بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الآن بحمد الله تعالى في الحلقة 65 بعد 200، ووصلنا إلى البيت 38 في القصيدة 138. قال المتنبي: يمشي الكرام على آثار غيرهم، وأنت تخلق ما تأتي وتبتدع، وهل يشينك وقت أنت فارسه، وكان غيرك فيه العاجز الضرع، من كان فوق محل الشمس موضعه، فليس يرفعه شيء ولا يضع، لم يسلم الكر في الأعقاب مهجته، إن كان أسلمها الأصحاب والشيع، ليت الملوك على الأقدار معطية، فلم يكن لدري عندها طمع، رضيت منهم بأن زرت الوغى فرأوا، وأن قرعت حبيك البيض فاستمعوا، لقد أباحك غشا في معاملة، من كنت فيه بغير الصدق تنتفع، الدهر معتذر والسيف منتظر، وأرضهم لك مصطاف ومرتبع، وما الجبال لنصران بحامية، ولو تنصر فيها الأعصم الصدع، ولو تنصر فيها الأعصم الصدع، وما حمدتك في هول ثبت له، حتى بلوتك والأبطال تمتصع، فقد يظن شجاعا من به خرق، وقد يظن جبانا من به زمع، إن السلاح جميع الناس تحمله، وليس كل ذوات المخلب السبع. تمام. إذا قال في البيت 38: يمشي الكرام على آثار غيرهم، وأنت تخلق ما تأتي وتبتدع. يمشي الكرام، الكرام جمع كريم، وهو السيد الكريم الشجاع الذي له منزلة وقيمة، يعني في أخلاقه، في طبائعه، في علمه، في ثقافته، في وجاهته، في سيادته. هؤلاء الكرام، قال لك يمشي الكرام على آثار غيرهم. تجد الإنسان مهد له أبوه الكريم الذي قبله الطريق فسار عليه، يعني ما كانت الطريق مطروقة من قبل هذا الكريم، إنما طرقه آباؤه وأجداده من قبل، أو قلد هذا الكريم كريما آخر، فقلد مثلا هارون الرشيد هذا الخليفة خليفة آخر، وقلد عبد الملك غيره، فكل خليفة قلد من سبقه. الخليفة الأول هو المبتدع الذي ابتدع الطريق أو الذي أسس الطريق، أما الآخرون فيأتون على آثاره. يقول: كل سادتي وكل الكرام الذين سبقوك والذين عاشوا معك يا سيف الدولة يسيرون على آثار، على يعني طريق الكرام الذين ساروا من قبل، فهم ليس لهم فضل في هذا السير، إذ إن الطريق وجدوه ممهدة ولم يبتدعوا شيئا من عندهم. أما أنت يا سيف الدولة، وأنت تخلق، تصنع الشيء ابتداء، أنت الذي تمهد الطريق، فيأتي الآخرون على آثارك، أنت تبتدئ الطريق، وأنت تخلق ما تأتي وتبتدع. والابتداع الإتيان بالشيء لم يكن له مثيل أو نظير من قبل، ولذلك قال الله تعالى: بديع السماوات والأرض. بديع، أي أنه خلقهن على غير مثال سابق. أما الآخرون فيحتذون، يعني يقتدون، يقلدون، أما أنت يا سيف الدولة فلست مقلدا. ثم قال في البيت 39: وهل يشينك وقت أنت فارسه، وكان غيرك فيه العاجز الضرع. يعني هل استفهام استنكاري يفيد النفي؟ الجواب لا، لا يشينك، بل إنه يرفعك. ويشينك معناها يعيبك، فهل يعيبك وقت، لحظة كنت أنت فارس هذا الوقت والشجاع الذي أقدم في الحرب في حينش، وكان غيرك من الملوك أو من الجنود الذين سرت بهم في هذه المعركة، وكان غيرك فيه في هذا الوقت، في تلك اللحظة التي يعني إيش، كما قال الله تعالى: كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. في اللحظة التي رأى فيها الجميع الموت ماثلا أمام أعينهم في المعركة، أنت كنت فارس ذلك الوقت مقدما غير مدبر، في حين أن الجميع الآخرين أو أن الآخرين كانوا إيش قال عنهم: وكان غيرك فيه العاجز، العاجز المتراجع الجبان الدنيء النكس الذي ليست عنده تلك الشجاعة، الضرع، الضرع الضعيف الذي لا حول له ولا قوة. فهذا لا يشينك، بالعكس، يعني هو إيش، يأتي، هذه مفارقة ممكن نسميها، يأتي بالشيء وعكسه، أو هو يقول عكس الشيء ويريد الشيء، كيف يعني؟ مثل لما قال الشاعر: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن قراع من فلول الكتائب. يعني ما فيهم عيب إلا سيوفهم مثلومة. هذا ليس عيبا طبعا، هو جاء بعكس الشيء، هو السيف المثلوم صحيح قد يكون عيبا لأنه غير قاطع في المعركة، ولكن سيوفهم ثلمت أي بدحت، أو يعني تقطع حدها أو جانبها الحد تقطعها بفعل الضرب في فلول من قراع الكتائب، يعني تثلمت بسبب القتال في المعركة. وهنا نفس الشيء، يقول له: هل هذا يشينك يعيبك أن تكون أنت الفارس المقدام والآخرون الجبناء المتراجعون؟ لا بالطبع. فهذا استفهام استنكاري يفيد النفي. وهل يشينك؟ طبعا عكس يشينك يزينك، فالزين عكس الشين. وهل يشينك وقت أنت فارسه وكان غيرك فيه العاجز الضرع؟ ثم قال في البيت 40: من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضع. أنت مكانتك فوق الشمس، فمن يستطيع أن يصل إليك فينزل بك؟ لا أحد. فالذي موضعه فوق الشمس بعيد عن أيدي الناس وأيدي الحساد والحاقدين، فلا يستطيعون أن يمسوه بسوء، فلا يصل إليه أحد من أجل أن يزيد في رفعته، فليس هناك محل فوق الشمس أعلى من الشمس، ولا يستطيع أن يأخذه من تلك الموضع أو من ذلك الموضع الذي هو فوق الشمس فينزل به، فليس يرفعه شيء ولا يضعه. فأنت ما يزيد في علوك شيء لأنك أعلى من كل علي، وما يستطيع أحد أن ينقص من قدرك لأنه لا أحد يصل إلى هذا القدر من أجل أن يسيء إليك. من كان هذه حكمة، هذه تقال لكل ذي همة: من كان فوق محل الشمس موضعه فليس يرفعه شيء ولا يضع. ثم قال في البيت 41: لم يسلم الكر في الأعقاب مهجته إن كان أسلمها الأصحاب والشيع. يعرض بجنوده الضعفاء الذين خذلوه في المعركة، وخذلان الأصحاب والشيع في المعركة أو وقت الحاجة، هذا طبعا كثير في التاريخ، يمكن الاستدلال بعشرات النماذج من الإسلام، يعني إسلام يعني أن تتخلى عنه، تسلمه يعني تتركه وحده في المعركة. حدث مع موسى عليه السلام حين قال له قومه حين دعاهم إلى دخول الأرض المقدسة: إن قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد. فأسلم قوم موسى تركوا وحده في الميدان. فإيش بقول له هنا المتربي؟ يقول لسيف الدولة: لم يسلم الكر في الأعقاب موجته. الكر طبعا الإقدام في المعركة، إنك أنت تهجم على الأعداء. في الأعقاب مفردة العقبة، العقبة يعني في الصعوبات، في العقبات، في المكاره، في النوازل، في أتون الحرب. مهجته الإقدام ما جعله يموت. يريد أن يقول أيضا إن الإقدام في الموت، إن الإقدام في الحرب والقتال بشجاعة فيها لا يقرب منك الموت، وإن الهرب في الحرب والجبن فيها لا يبعدك عن الموت ولا يحميك منه. فقال لك: لم يسلم الكر في الأعقاب موجته. موجته روحه يعني نفسه. إن كان هذه يعني هذه إن الشرطية لكن تفيد الظرفية أيضا، إن كان في تلك اللحظة أسلمها تركوا مهجتك وتركك وحدك تقاتل. الأصحاب معروفة، والشيع جمع شيعة، وهم الذين يتشيعون للرجل أو للإنسان أو للنبي أو للصالح من الناس، فيكونون شيعته. يقول حتى شيعتك، طبعا فيها لمز، فيها تعريض بشيعة سيف الدولة، لأنه طبعا كان من الشيعة، وكان المتربي يقال إنه أيضا من الشيعة. وطبعا في التاريخ الشيعة الأشهر والشيعة الأهم والأغلب هم شيعة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال: إن كان أسلمها الأصحاب والشيعة. ثم قال في البيت 42: ليت الملوك، لأن أجل نفسه جاء ليذكر نفسه، قال: ليت الملوك على الأقدار معطية فلم يكن لدلي عندها طمع. يتمنى طبعا هذا الخطاب لسيف الدولة، وهو تعريض بسيف الدولة وذم وهجاء للمنافقين الذين يكونون حول سيف الدولة، أو للشعراء المداحين الكذبة الذين لا يريدون إلا المال ولا يطمعون إلا في ذهب سيف الدولة ومتاعه. قال إيش؟ ليت الملوك، طبعا ما قال ليت سيف الدولة، قال ليت الملوك، وما قال ليت الملك عشان ما يكونش واحد، ليت الملوك بوجه عام. على الأقدار معطية، تعطي ما لها وتكافئ على مقدار منزلة التي يستحقها المكافأة، أي الشعراء. هو يريد يقصد الشعراء، يقول ليت سيف الدولة، كأنما عرض به، ليت سيف الدولة يعطي كل واحد فينا على مقدار منزلته الحقيقية وعلى مقدار شجاعته. فلقد أعطى الخسيسين والدناء إذا جاز التعبير، أو الدنيين، ولم يعطي أصحاب المنزلة الحقيقية مثلي، أعطى الآخرين. وذلك إيش قال المتنبي؟ إن كان يجمعنا حب لغرته فليت أن بقدر الحب نقتسم، بقدر المنزلة الحقيقية، بقدر الحب الحقيقي. هؤلاء يحبونك نفاقا، يحبونك مصلحة، فأنت تعطيهم كما تعطي من يحبك حقيقة، تساوي بيني وبينهم، في حين لو أنك أعطيت على المنازل الحقيقية لا على المنازل الظاهرة، على المقادير أو الأقدار الحقيقية ليس على الأقدار الظاهرة لتفوقت عليهم، فأنا أحبك حبا حقيقيا وهم يحبونك حبا زائفا. ليت الملوك على الأقدار معطية. فيقول إن فعلوا ذلك، أعطوا من يستحق، فإن النتيجة ماذا؟ عرضها في الشطر الثاني، فقال فلم يكن لدني عندها طمع، ما طمع دني. دني طبعا الدني هي هذه تسهيل همزة، حول الهمزة الأخيرة إلى ياء ثم أدغم الياءين فصارت لدني، الدني الخسيس الوضيع المنحط في المنزلة. فقال ما جاء الخسيسون ولا منحطوا المنزلة فطمعوا فيك يا سيف الدولة، ولكنك ضممت حولك سواء من الجنود أو من الشعراء الدناء أو الخسيسين، فبانوا في المعركة فانهزموا في المعركة، وما ثبت معك إلا كل صادق وأنا أولهم. ليت الملوك على الأقدار معطية فلم يكن لدني عندها طمع. ثم قال في البيت 43 رضيت منهم بأن زرت الوغى فرأوا وأن قرعت حبيك البيض فاستمعوا. قال هؤلاء مشاهدون بالمباراة، ما بيلعبوا في المباراة، مش من اللاعبين في المباراة، هم من اللاعب مش حتى على دكة الاحتياط، في الجمهور البعيد بيشاهدوا وإيش ويعدون أنفسهم حضروا المعركة. إيش قال؟ رضيت منهم يا سيف الدولة بأن زرت الوغى، لغى المعركة، دخلت المعركة، فرأوا بس شاهدوا لم يشاركوا في القتال، عرض بالآخرين، ومعنى ذلك هو حذف طبعا، فرأوا إيش؟ فرأوا شجاعتك. هذا أسلوب الحذف عند المتنبي كثير في شعره، وأنا عملت عليه دراسة، دراسة أسلوب الحذف في شعر المتنبي. إيش قال؟ فرأوا، أي فرأوا شجاعتك ولم يشاركوا في المعركة على الحقيقة، فحظهم من المعركة النظر، وحظي أنا الفعل والمشاركة الحقيقية. وأن قرعت، هو قرع ضرب يعني، والقرع لا يكون إلا لذي الصوت العالي. كيف قرعت؟ حبيك، الحبيك المنسوج المحبوك، طبعا هاي فعيل بمعنى مفعول، هذا عدول صرفي بسموه في علم النحو والصرف. وأن قرعت حبيك البيض، والبيض جمع أبيض، وقصده السيوف أو السلاح، والحبيك ممكن يكون الدرع، هذا اسمه حبيك أيضا، ليش؟ لأنه متداخل. وردت في القرآن الكريم في قوله تعالى والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف في سورة الذاريات، الحبك يعني الطبقات، فالدرع طبقات ومتداخل. فقال إيش؟ حبيك البيض، أمسكت بالسيوف فقرعت بها إذانا بالحرب، ويعني أن تضرب بالسيف أو بأداة حديدية على هذا الدرع فيصدر هذا الصوت العالي، أنك تشجع من القتال. هم إيش؟ ماذا فعلوا؟ فقط استمعوا. وأن قرعت حبيك البيض فاستمعوا، ولم يفعلوا شيئا غير الاستماع، بجزء هلعوا حتى أو أصابهم الهلع والفزع والرعب من سماع هذا الصوت، ولكنهم لم يشاركوا في المعركة، هم لم يشاركوا. يريد أن يقول طبعا هذا إيش؟ إذا لم يشاركوا هم فأنا قد شاركت، فيقدم نفسه عليهم. قال رضيت منهم بأن زرت الوغى فرأوا، يا سلام، وأن قرعت حبيك البيض فاستمعوا. ثم قال في البيت 44 لقد أباحك غشا، أعطاك دون أن تدري، لقد يعني سرب إليك غشا غشك في معاملة، غشوك في المعاملة، ظننتهم صادقين لكنهم كانوا غير ذلك، ظهروا لك بغير ما أبطنوا، فظهروا أنهم صادقون مع أنهم كذبة، وظهروا أنهم شجعان مع أنهم جبناء، وظهروا أنهم أقوياء مع أنهم عاجزون ضرع، كما قال في البيت السابقة. لقد أباحك غشا في معاملة من كنت. أباحك لفعل، الكاف في أباحك هي المفعول به المقدم، ومن هو الفاعل مؤخر. فالذي غشك من هو؟ من كنت فيه بغير الصدق تنتفع، أي من جلبته معك لتنتفع به، ولكنك اكتشفت في المعركة، لم تكتشف من قبل، كنت تظنه صادقا لكنك اكتشفت في المعركة أنه غير صادق، لأنه هرب عند قرع أول حديك، كما قال في أيضا البيت السابق. ومن كنت فيه بغير الصدق تنتفع، ثم قال في البيت 45، وهذا في حسن تقسيم، وهو أسلوب شائع في الشعر المتنبي، وتطرقنا إليه كثيرا في أبيات سابقة، فقال: الدهر معتذر والسيف منتظر وأرضهم لك مصطاف ومرتبع. الدهر معتذر، طبعا هذا أيضا في حذف، وهو أيضا من أساليب المتنبي البلاغية. الدهر معتذر، والتقدير المحذوف، الدهر معتذر لك عما فعل جنودك الجبناء، أو عما فعل هؤلاء الكذب الذين خرجوا معك في المعركة إلى المعركة فانهزموا من أول قتال. الدهر معتذر والسيف منتظر، وأيضا حذف هنا، والتقدير: والسيف منتظر كرتك القادمة لتهجم على عدوك فتحقق النصر، لأنه قلنا صار في كر وفر وانهزم في أكثر من موضع في هذه المعركة، وانتصر في أيضا في موضع أو اثنين فيها أيضا. الدهر معتذر والسيف منتظر كرتك وعودتك إليهم والانتصار عليهم، وأرضهم لك، أي بعد أن تعود وتكر عليهم، أرضهم ستنتصر عليهم، وأرضهم ستصبح لك مصطاف ومرتبع، والمصطاف يعني تأتيها في الصيف، تمام، فتعيش فيها في الصيف يعني هانئا، ومرتبع في الربيع، فالمرتبع المكان الذي تقيم فيه في الربيع، فهذا المصطاف الذي يكون عاليا لأن يكون هواء جميل في الصيف، والمرتبع إما أن يكون سهلا وإما أن يكون يعني غورا أو منخفضا، فإن أتيته في الربيع أيضا تكون حرارته مرتفعة قليلا، ووقت الربيع يكون أصلا هو وقت درجة حرارته منخفضة، فالأماكن المنخفضة تزداد درجة حرارتها أو تكون درجة حرارتها أكثر من غيرها، وهكذا كان طبعا رحلة الشتاء والصيف كما في القرآن الكريم إلى في قريش إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف، فرحلة الشتاء تكون إلى اليمن، ورحلة الصيف تكون إلى الشام إذا لم تخن الذاكرة. ثم قال في البيت 46: وما الجبال لنصران بحامية ولو تنصر فيها الأعصم الصدعوا. قال: وما هي من نافي الجبال لن تحمي النصرانيين أو النصارى. نصراني يعني قصد النصراني، قصد الأعداء، قصد الدمستق ويعني جيشه، وقصد الدمستق يقصد الدمستق وجيشه، لأنه النصارى. الآن طبعا ليش سموا نصارى أو سمي الواحد من النصراني، فيها كثير من الكلام، هذا طبعا بحث في علم الأديان، ولكن أنا سابقا قرأت في الموضوع يعني كثيرا إذا جاز التعبير، لأني كتبت رواية عن المسيح. بعضهم يقول لأنهم ينتمون إلى الناصري أو يتبعون الناصري أو تلاميذ الناصري، والناصري نسبة إلى مدينة الناصرة في فلسطين، وهي مدينة عيسى عليه السلام، فكانوا أصلا حتى في الكتب المقدسة أو في الإنجيل ناصري، يسمون عيسى عليه السلام الناصري نسبة إلى الناصرة، لأنه النسبة إلى الاسم المنتهي بتاء تأنيث زي الكوفة مثلا أو مثلا الجامعة، تحذف التاء وتعطي النسبة، فالنسبة إلى الجامعة الجامعي، والنسبة إلى الكوفة كوفي، والنسبة إلى الناصرة ناصري، فالناصري هو عيسى عليه السلام، وأتباعه سموا نصرانيين أو نصارى، وبعضهم قالوا سموا بذلك لأنهم نصروا عيسى عليه السلام، كانوا تلامذته ووقفوا معه، وإن طبعا تخلى بعضهم أيضا عنه كما تخلى كثير من الناس عن أنبيائهم. وليقل الله تعالى في القرآن الكريم: قال عيسى قال الله يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله، فطلب أن يكونوا أنصاره. قال الحواريون نحن أنصار الله، فأمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فهؤلاء سموا نصارى أي أنهم نصروا المسيح. وفي طبعا أراء كثيرة أخرى غير هذين الرأيين في ذلك، لكن بعد ذلك صار النصارى هم أتباع الذين يدينون بدين عيسى عليه السلام. قال وما الجبال النصارى بحمد، أي أعداؤك من الدمستقي وجيشه لن تحميهم الجبال إن عدت إليهم مرة أخرى، لكن بغير الجنود الذين ذهبت إليه في المرة الأولى، بجنود شجعان ليس بالجنود الضعفاء الجبناء الذين أخذتهم في المعركة الأولى. أما الآن لو عدت لن ستنتصر عليهم وستلحق بهم إلى رؤوس الجبال ولن تحميهم الجبال منك. وما الجبال نصران بحمية ولو تنصر فيها الأعصم الصدع، الأعصم الوعل اللي هو الغزال، يعني مش الغزال الوعل للقرنين يكون الشعب، هذا الذي يستطيع أن يتسلق الجبال بسهولة ويعيش في المناطق الوعرة. فقال لك هؤلاء لو هربوا منك كما تهرب الوعول فتصعد إلى الأماكن التي لا يصل إليها واحتموا لا يصل إليها بشري واحتموا بها لن يفلتوا منك، ستتبعهم ولو كانوا قد أصبحوا مثل الوعول تتسلق أعالي الجبال والمناطق الوعرة فتحتمي بها أو تريد أن تحتمي بها، ستدخل إليهم إلى تلك الجبال وتصعيهم وتظهر بهم ولو تنصر فيها الأعصم الصدع. والصدع أيضا هو الوعل لكنه متوسط العمر. وممكن تقول ولو تنصر فيها الأعصم الصدع، يعني حتى ولو اتخذ هذا الوعل وهو حيوان النصرانية دينا له فأصبح من أعدائك وهرب إلى أماكن لا يمكن أن يصل إليها أي بشري فإنك ستظفر به وستصل إليه ولو كان في شعاف الجبال. ثم قال في البيت 47 وما حمدتك في هول ذبت له حتى بلوتك والأبطال تمتصع، أي أنني حين أحمدك وأمدحك في هذه القصيدة لا أمدحك نفاقا ولا آتي بشيء من عندي، إن لقد رأيت ثباتك في المعركة، لقد رأيت عزيمتك في الإقدام في هذه الحرب، لقد رأيت يقينك في الرعب في الهول. قل لك في الهول وما حمدتك في هول ثبت له، كنت ثابتا. وأنا لا أنطق عن غير تجربة، ولكن الحكمة التي أقولها دائما لا حكم إلا عن تجربة، فأنا رأيتك ورأيت فعلك فقلت هذا الشعر الذي تستحق مع أنك تستحق فوقه، فكل أوصافي لا تصل إلى حقيقة ما فعلت. وما حمدتك في هول ثبت له حتى بلوتك، حتى اختبرتك، بلا يبلو يعني اختبره من الاختبار، ولكن قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وفي أيضا هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت لتختبر. حتى بلوتك بأي حال بلوتك، هاي الواو والحال والأبطال، هاي الواو والحال والجملة الإسمية التي تأتي بعدها في محل نصب حال، والأبطال تمتصع، تمتصع من المماصعة، والمماصعة القتال القراء الشديد بالسيف، يعني رأيتك في وسط فئتون المعركة في وسط الهول تثبت وتقاتل قتال الأبطال وتقارع قراعا شديدا بالسيف، فما حمدتك عن سماع ولا عن نفاق ولا عن كذب، لقد حمدتك حين رأيتك في هذا الأهول. وحين يقول حين رأيتك في هذا الأهول فإنني لا يمكن أن أراك فيها دون أن أكون فيها معك، فهذا أيضا مدح لنفسه بطريقة غير مباشرة أنه أيضا ثبت معه في هذه المواضع التي لم يثبت فيها إلا القلة، كأنه يشير إلى موقف الصحابة الذين ثبتوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معركة حنين، حين فاجأهم العدو أول الأمر باغتهم فهربوا من حوله فثبت معه القلة، فقال له فكان يقول له أنا من القليل الذين ثبتوا معك حين اشتد الهول، وذلك في قوله تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، يعني الآية حتى لا أكون يعني قد أخطأت فيها. حتى بلوتك والأبطال تمتصعوا. ثم قال في البيت 48: فقد يظن شجاعا من به خرق، وقد يظن جبانا من به سمع. شرح هذا البيت يتلخص في الحكمة التي تقول لا تحكم على المظاهر، فالحكم لا يكون على المظهر، إن المظهر قد يخدع. فشو قال؟ فقد يظن شجاعا من به خرق. خرق الطيش والخفة. فإنت تشوف واحد يعني متهور، هو متهور لأنه عقله مش معه، فتهوره تظنه الشجاعة، لكنه حين يختبر في الموقف الحقيقي يسقط، لأنه مش شجاع أصلا، ولا مقاتل ولا يعني مجالد، إنما هو عنده طيش وخفة، فالاختبار والامتحان والموقف الحقيقي يكشفه. فلا تظن كل متهور شجاعا، هيك تقول. ثم عكسها في الشطر الثاني: وقد يظن جبانا من به زمع. الزمع الرعدة، بس إيش الرعدة؟ بسبب الغضب. الإنسان لما يعني مثلا يصاب في كرامته أو في مروته يرتعد غضبا، هذه رعدة غضب تدل على يعني مروءة وعلى كرامة وعلى شجاعة وقوة، في حين من يراها دون أن يعرف هذا الشخص يظن أنه يرتعد خوفا ويرتعش جبنا. فقال لك اوعى تحكم على رعدة هذا الشخص أنه جبان، لأنها رعدة غضب فهو شجاع، واوعى تحكم على إقدام ذلك الشخص وتهوره على أنه شجاع، لأنه خرق وطيش وخفة، لأن الموقف الحقيقي هو الذي يلغي المظاهر ويكشف عن حقيقة كل واحد. شوف الموازنة، عكسهم يعني طرفي يعني ضفتين. قال فقد يظن شجاعا من به خرق، وقد يظن جبانا من به زمع. ثم قال في البيت 49 وهو الأخير: إن السلاح يدلل على فكرته في البيت 48. البيت التاسع والأربعون تدليل على فكرة البيت 48 وتفريع عليها. إيش قال؟ إن السلاح جميع الناس تحمله، المسدس، السيف، الدبابة يجلس فيها كل أحد، كل واحد تدرب على ذلك. إن السلاح جميع الناس تحمله، ولكن الموقف هو الذي يكشف حقيقتك. فقال بعدها: وليس كل ذوات المخلب السبع. فذوات المخلب قد تكون الطيور اللي هي بيدك ممكن تقضي عليها إلى مخلب، وقد تكون الضواري اللي هي الأسود والنمور، فليس سواء. فحين ترى كل صاحب مخلب لا تظن أنه سبع، إذ إنها السباع للوحوش وتشترك في المخالب مع الطيور، ولكن شتان ما بين الطيور والسباع، أو ما بين الطيور والأسود، إذ الطيور لا قيمة لها لكن مظهرها يدل على ذلك، فحقيقته عكس ذلك، ولكن المظهر الذي يبين عن الجوهر هو يكون للسباع. إن السلاح جميع الناس تحمله، وليس كل ذوات المخلب السبع. إذن بهذا تنتهي هذه القصيدة 138، وتنتهي هذه الحلقة 65 بعد 200. ألتقيكم إن شاء الله في الحلقة القادمة، الحلقة 66 بعد 200. فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.